جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أسوار يحلون فيها من أسر ومن ولباسهم فينا حرير الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا الذي أحلنا دار المقامة من فضل لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب صدق الله العظيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر إنما يشكر لنفسه ومن كفر حكيما

صدق الله العظيم.